من صور تضخم الذات وتضخم الأنا وتضخم الشخصية، فيظن الإنسان أنه أعلى من الناس وأرفع من الناس وأعز من كل الناس. هذا الإنسان الذي تضخمت الأنا داخل نفسه فلم يعد يرى إلا نفسه، هذا الذي تسلط على الناس وتضخمت شخصيته إما بسبب السلطة أو بسبب المال أو بسبب الجاه أو بسبب القوة أو بسبب النسب أو بسبب المكانة العلمية والاجتماعية، هؤلاء طغوا ووضعوا أنفسهم في مصاف الله عز وجل ورفعوا أنفسهم إلى أعلى الدرجات. أما سمعتم فرعون وهو يخاطب قومه ويقول يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، هو الإله المطلق هو الحق المطلق، يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. هؤلاء تضخمت شخصياتهم أعظم من إبليس. إبليس عليه لعن الله اعترف أنه مخلوق خلقه الباري سبحانه وتعالى، لكن هؤلاء ارتفعوا على البشر فصاروا إلها للناس. إبليس سأله المولى عز وجل وقال له ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. اعترف بأنه مخلوق، اعترف بأن الله خالقه، لكن أمثال أولئك النمرود وفرعون تضخمت أنفسهم وتضخمت شخصياتهم فقالوا أنهم الله وأنهم الآلهة وأنهم الذين يجب أن يعبدون من دون الله. هذه الحالات حالات نرجسية، حالات احتوائية، حالات جنون العظمة. هذه الحالات هذا مرض، هذا مرض نفسي، لكن خطورة هذا المرض أن المريض لا يتألم لنفسه، لا يصاب بنفسه، هذا المريض يصيب أمة بأكملها. الذي يصاب بهذا المرض يصيب شعبا بأكمله، يحرق أمة بأكملها، يدمر دولة بأكملها، يحرق ويدمر ويزلزل أمة بكيانها، يقتل ويدمر ويفعل الأفاعيل. انعكاسات هذا المرض ليس انعكاسا على مستوى الفرد، إنما انعكاس على مستوى الأمة بأكملها. والمستعدون أولئك أن يحرقوا شعوبهم، أن يدمروا شعوبهم من أجل أن يبقى على كرسيه. أما فعلوا ذلك؟ أما صنعوا ذلك؟ أما كانت ليبيا مثلا من الأمثلة التي دمرت فيها ليبيا من أولها إلى آخرها بسبب فرد واحد أصيب بمرض النرجسية، أصيب بمرض العظمة، دمر البشر والحجر وقتل الآلاف ورملت النساء بسبب واحد تضخمت شخصيته وتضخمت الأنا داخل نفسه، فأصبح يظن أنه كل شيء وأنه مثل الشمس يدور الناس من حوله، الأفلاك تدور من حوله، يجب أن يسجد الجميع له ويركع الجميع له ويخضع الجميع له ويوليه الناس كل شيء. أولئك الذين تضخمت الأنا داخل أنفسهم ضرب الله عز وجل فيهم الأمثلة حتى يتبين الناس وحتى يعقل الناس. لماذا أتكلم هذا الكلام؟ أيها المؤمنون، ربما بعضنا يصاب بما أصيبه. القرآن مثل حي، القرآن يشرح حياة الناس. ربما يصاب الواحد منا بمرض تضخم أنا تكون الشخصية، وربما لا يصل إلى مستوى فرعون ولا يصل إلى مستوى النمرود، لكنه متضخمة شخصيته داخل نفسه أمام أسرته، أمام زوجته، أمام أولاده، أمام جيرانه. بعض الناس متكبر متغطرس، بعض الناس مغرور هذا الغرور أمام جيرانه لا يستجيب لدعوتهم، أمام أولاده لا يسمع لكلامهم، أمام زوجته لا يسمع إلى مشكلتها. نعم، تضخم الأنا قد يبدأ من مستوى النمرود ثم ماذا؟ قد يصل إلى رجل داخل بيته. ولذلك في الحديث المروي ربما يصبح الرجل جبروت وطاغوت، ربما يصبح طاغوت ويحشر طاغوت مع فرعون ومع النمرود، ليس معه شعب، ليس معه جيش، ليس معه شيء، ما معه إلا زوجته، ما معه إلا أولاده. لماذا؟ هذا متكبر عليهم، متغطرس عليهم، هذا انتفخت نفسيته على زوجته وعلى أولاده. مرض الأنا هذا المرض الخطير الذي يصيب الإنسان، يجب على الإنسان أن يرد إليه، أن يرد إليه عقله. كيف يرد إليه عقله؟ أن يبدأ الإنسان فيعلم من هو الإنسان، من أين بداية الإنسان؟ أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، لم يكن شيء، لم يكن شيء. ينظر إلى بدايته ثم ينظر إلى نهايته، كما بدأتم تعودون. يجب على الإنسان أن يعرف البداية والنهاية. سلام الله على أمير المؤمنين علي حينما تكلم أحسن الحديث عن هذه المسألة الخطيرة الشديدة العميقة العمق. أنا اليوم لا أحدثكم عن مصير معمر، أحدثكم عن مصيري ومصيرك، أحدثكم عن قلبي وقلبك، أحدثكم عن مرض فينا جميعا. يقول أمير المؤمنين علي سلام الله عليه هو سكر الغرور، سكر الغرور أطول إفاقة من سكر الخمور. ما معنى الكلام؟ هذا المغرور مخدوع، المغرور مخدوع الذي شرب الخمر يمكن أن يفيق من سكرته بعد ساعة وساعتين وثلاث، شرب خمرا يبقى ساعات ثم يفيق يرجع إليه عقله. أما الذي هو مسكور بالغرور، الذي مصاب بالغرور، ربما لا يفيق من سكرته إلا عندما تصيبه الطلقة كما معمر في قلبه، يصبح طيلة عمره مغرور، ويصبح طيلة عمره في حياته في ليله في نهاره وهو في حالة الغرور، لا يفيق إلا بطلقة الرصاص التي وصلت إلى بطنه ثم بعد ذلك إلى جهنم وبئس المصير. مسألة الغرور، أن يغتر الإنسان بقدراته، أن يغتر الإنسان بسلطاته. هذا المغرور مخدوع، هذا لا يعقل، هذا ليس عنده بصيرة. يجب عليه أن يعيد حسابات نفسه. أيها المؤمنون، حينما تسمعون إلى كتاب الله يعجبكم تعابيره، تذوبون في سلاسة ألفاظ. يقول مولانا سبحانه وتعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. يريد الله للإنسان أن يعيش كبقية الإنسان، أن يعيش حياة الإنسان لا تتضخم شخصيته داخل نفسه فينظر إلى الناس كأنهم أقل منه، كأنهم أضعف منه. يجب على الإنسان أن يعيش حياة الناس جميعا، على الإنسان أن يعيش حياة عباد الله. هؤلاء المتكبرون المتغطرسون، هؤلاء الزعماء الذين حكموا 30 عاما و40 عاما، هؤلاء قالوا أنهم فوق الناس وأعلى من الناس، بعض مسح نبلته المتكلم ينوي عرفه لا يأبه لذلك المتكلم بالا، يقول له الله ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. لماذا تمشي في الأرض بقوة فتدب بقدمك الأرض؟ لماذا حينما تمشي ترفع كتفيك؟ لماذا لا تمشي مشيت عباد الله؟ هؤلاء الذين يفعلون ذلك يمشون بسياراتهم وأرقمهم ومسلحيهم، هؤلاء قل لهم قول الله عز وجل ارفع كتفك، ما استطعت أن ترفع كتفك، ارفع كتفك ما استطعت، هل يمكن أن تصل إلى مستوى الجبال؟ اضرب بقدمك على الأرض ما استطعت أن تضرب، بكل قوتك وبما أوتيت من قوة هل تستطيع أن تهلك الأرض؟ ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تهلك الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. يجب على الإنسان أن يعرف حجمه ويعرف عقله ويعرف مستواه ويعرف من هو الإنسان. الإنسان يجب أن يعرف ذلك، لأن المتكبرين جزاؤهم جزاء شديد، ألا ترون أن جزاءهم يوم القيامة أشد الجزاء؟ المتكبرون المتنطرسون الذين مشوا خيانة على الناس وتكبرا على الناس يبعثون يوم القيامة على مستوى الثرب، على هيئة الثرب، على شكل الثرب. لماذا ذرة بالذات حتى يضعهم الناس يوم القيامة مع الزحام؟ يحشرون في صورة الثرب فيضعهم الناس حتى يفرض الله لهم للحساب. أيها المؤمنون، أنتم وأنا نرى المتكبرين في كل مكان، نرى المتغطرسين في كل مجلس. هؤلاء عندما تنظرون إليهم لتعلموا شيئا واحدا، ما صنع المتكبر ما صنع إلا بسبب ضعف في نفسه، بسبب نقص في نفسه، نفسه فيها نقص يريد أن يعوض النقص. لماذا يعوضه؟ يعوضه بهذه الأفعال، بالخيلاء على الناس، بالتكبر على الناس، بتضخم شخصيته على الناس. ولذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان أعظمه، ما كان أرفع بدرة، يأتيه رجل، هذا الرجل يرتعش، سمع بمحمد، سمع بالرسول، فحينما قابل رسول الله ارتعشت يداه ورجلاه، فقال النبي له ما لك؟ هون علي، إنما أنا ابن امرأة، أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة، أنا ابن امرأة كانت تأكل اللحم المقدر الذي يبقى أيام بمكة، هون علي، ما لك؟ هذا الرجل ظن أنه حينما يقابل رسول الله سيقابل مثل من يقابل من الملوك والزعماء. هذا النبي يريد أن يعلمنا هذا الدرس. أيها المؤمنون، قال الله عز وجل لموسى يا موسى أتدري لما اصطفيتك؟ أتدري يا موسى لماذا اخترتك بكلامي؟ فقال موسى لما يا رب؟ لماذا يا رب؟ فقال الله عز وجل يا موسى قلبت قلوب عبادي قلبا لبطن فلم أجد قلبا أذل لي منك يا موسى إنك حينما كنت تعبدني وتصلي تضع خدك في التراب تواضعا لله، تواضعا لعظمة الله. أولئك الزعماء الذين ظنوا أنهم العزة، أنهم العظمة، أنهم المجد، أنهم السموم، أنهم كل شيء، ليسمعوا إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وهو حاكم المسلمين إمام المؤمنين، يأتيه الضيفان أب وابن، فيجلسهما أمير المؤمنين علي ويطعمهما الطعام. بعد أن يطعم الطعام يأمر الإمام كنبر خادمه أن يأتي بالماء، فجاء بالإبريق، جاء كنبر بالإبريق يريد أن يغسل للرجلين، لكن حاكم المسلمين، حاكم أعظم مملكة، أعظم مملكة في تاريخ البشرية، يأتي علي ويقول يا كنبر هات الإبريق هات الماء، ثم يأتي بالماء ليغسل للرجل، لهذا الرجل. فاستحى الرجل وقال يا أمير المؤمنين استحي من الله أن تصب الماء أنت على يدي، من أنا؟ أنت أمير المؤمنين. فقال علي أقسمت علي بما عرفت من حقي إلا ما غسلت لك وغسلت مطمئنا كأنما يصب عليك كنبر. هذا التواضع، هذا التواضع. وصب عليه الماء وغسل الرجل وعلي يصب الماء، فلما أكمل الرجل غسل يديه ناول الإمام علي هذا الكأس من الماء لولده محمد بن حنفية، وقال يا بني اغسل لولده، لو أن الولد كان قد جاء دون أبيه لغسلت أنا له، لصببت أنا المال له، لكن الله لا يساوي بين الأب وابنه، الأب غسل للأب والابن يغسل للابن. يعلمنا علي درس التواضع، درس الخشوع. أيها المؤمنون، هذا الدروس يجب أن نعيشها نحن حينما نسمع مصارع الطغاة، الطغاة الذين ظلموا في الأرض. رجل اسمه مزداريف في جمهورية تركمانستان، هذا الرجل حينما أصبح ملكا تصوروا ماذا فعل، ماذا فعلت نرجسيته، ماذا فعلت عظمته. غير أسماء الشهور، غير أسماء الأيام، جعل أسماء الشهور والأيام على أسماء عائلته، على أسماء أبيه وأمه وأولاده، غير أسماء الساعات فجعلها باسمه واسم عائلته، لكن هذا الطاغية في ساعة من الساعات قتل. أين ملكهم؟ أين بنيانهم؟ أحد الملوك في إحدى البلدان كلم فلاحا، جاء فلاح يكلمه، فتكلم مع الفلاح، فلما أكمل الكلام مع الفلاح أمر بالماء، فجيء له بالماء، ماذا فعل؟ تمرمر. قيل له لما؟ قال لأنني كلمت الفلاح فأردت أن أغسل لساني حينما كلمت ذلك الفلاح. هذه نرجسياتهم، هذه عظمتهم. هؤلاء يجب أن نعيش حياتهم، نعيش حياة رسول الله وآل بيت رسول الله الذين بذلوا وأعطوا. أيها المؤمنون، ربما يعيش الإنسان حالة حب الذات وانتفاخ الذات بسبب السلطان، بسبب المال. قارون حينما فعل ما فعل كان بسبب المال، ربما بسبب النسب، بسبب النسب. يقول أنا من قبيلة فلان، أنا من بيت فلان، ويعيش حالة الانتفاخ، يعيش حالة انتفاخ الذات، أنه من أسرة بني هاشم، من أسرة علي، من أسرة فاطمة سلام الله عليها، يعيش حالة انتفاخ في ذاته. نعم، آل بيت رسول الله لهم منزلة عظيمة، لهم شرف كبير، فهم الطفل الثاني مع كتاب الله الرسول صلى الله عليه وآله علم أهله كيف يكون المبادرين لدين الله. اسأل نفسك يا ابن علي، يا من تنتسب إلى بني هاشم، ماذا قدمت لدين الله؟ ماذا قدمت في الإصلاح في هذه الأمة؟ رسول الله صلى الله عليه وآله حينما كان يوم بدر، ماذا فعل رسول الله؟ خرج عتبة وشيبة وخرج الشجعان الثلاثة. ماذا فعل النبي؟ أرسل عليا وحمزة وأبو عبيدة بن الحارث، أرسلهم للموت، أرسلهم لسكب دمائهم. فيا من أنت من ذرية رسول الله، إذا سكب الناس دماءهم فأنت أول من يسكب دمه، إذا نصح الناس فأنت أول من ينتصح، إذا قرأ الناس القرآن فأنت أعظم من يقرأ وأكثر من يقرأ. ماذا فعلتم لدين الله؟ انتفاخكم لأنكم تنتسبون لرسول الله هذا انتفاخ أجوف إذا لم يكن بعمل. يقول الإمام علي سلام الله عليه حينما يموت وأوصى ولده الحسن والحسين، قال: الله الله، في كتاب ربكم لا يسبقكم به غيركم، لا يسبقكم به غيركم. يا من أنت من ذرية رسول الله، حينما ترى الفساد في الأرض ماذا فعلت؟ هل جلست واتكأت على متكئ وأنت متكئ مرتاح والخمور والزنا ينتشر بين الناس؟ ماذا فعلت؟ إذا كنت من ذرية رسول الله فانتهج نهج رسول الله. الإمام سيف ابن علي سلام الله عليه وهو يستشهد تكفك الرايات فوق رأسه، الرايات فوق رأسه، ويسكب دمه ويقول: كنت والله أستحي أن أكدم على رسول الله، ولم آمر في أمته بمعروف ولم أنهى عن منكر. هذا دوركم، هذه رسالتكم، هذا الذي يجب عليكم. الحسين صب دمه من أجل الله، بذل نفسه رخيصة في سبيل الله. الإمام الهادي يحيى بن الحسين يعاهد الناس على ثلاث فيقول: أنا أولكم في الحرب، إذا جاءت حرب، إذا بدأت معركة فأنا أولكم، أبدأ أنا. هل بدأ بنو هاشم بأنفسهم بالإصلاح بين الناس؟ هذا الذي يجب عليهم، هذا الذي مناط التكليف عليهم. أيها المؤمنون، يقول الهاج: أولكم للمغرم، آخركم للمغنم. إذا كان هناك غرم سيدفع، أنا أولكم. إذا كانت دماء ستسكب، أنا أولكم. هذا نهجكم، هذا نهج آل بيت رسول الله. نعم، يتخلفوا وراء الناس وينتفخوا انتفاخا بانونيا لأنه ابن علي، ويتبختر على الناس ولم يقدم لدين الله ولا لرسول الله شيء. عليه أن يستحي من رسول الله صلى الله عليه وآله ما لم يقدم لدين الله، ما لم نبذل في إصلاح أمر هذه الأمة. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا على طاعته، إنه سميع مجيب الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا رسول الله. أما بعد، وقف زين العابدين سلام الله عليه مرة أمام أستار الكعبة وهو يتشبث بأستار الكعبة، رآه طاووس اليماني وهو يبكي ويقول: إلهي وهجعت عيون عبادك وأبوابك مفتحات للسائلين. إلهي جئتك لتغفر لي وترحمني وتريني وجه جدي رسول الله في عرصات القيامة. ثم بكى وأغشي عليه ثم أفاق وهو يقول: وعزتك وجلالك أنقذني من نارك، فبعزتك وجلالك أنقذني من نارك، فإن لم تستنقذني من عذابك فمن يستنقذني؟ وبحبل من أعتصم إن قطعت حبلك عني. ثم بكى وقال لنفسه: أما آن لي أن أستحي؟ أما آن لي أن أبكي ثم أخشي عليه؟ ثم أفاق وقال: أتحرقني بالنار يا غاية المنى؟ أتحرقني بالنار يا غاية المنى؟ فأين رجائي منك ثم أين محبتي؟ أتيت بأعمال كباح رزية، وما في الورى خلق جنى كجنايتي. ثم بكى وأغشي عليه. جاءه طاووس اليماني فقال: يا ابن رسول الله، أتبكي هكذا وأبوك الحسين وأمك الزهراء وجدك رسول الله وتفعل بنفسك ما تفعل؟ فماذا نفعل نحن؟ فنظر زين العابدين إلى طاووس اليماني وقال: يا طاووس، هيهات هيهات، إن الله خلق الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا، وخلق النار لمن عصاه ولو كان حرا قرشيا. هذا الذي انتفخ بنفسه وبعشيرته وبقبيلته ولم يقدم لدين الله شيء، هذا سيكون أول المبعثين من حوض رسول الله صلى الله عليه وآله. أيها المؤمنون، انتفحت شخصية معمر، انتفحت شخصيته وانتفحت الأنا معه. وكما بدأت الخطبة بما سمعتموه: أنا ملك الملوك، أنا عميد الحكام، أنا الزعيم الخالد. هذا الرجل سجن داخل نفسه، عاش ترخم الذات داخل نفسه. هذا الرجل ظلمات بعضها فوق بعض. هذا الرجل الذي ظن أن السماء له وأن الأرض له وأن كل شيء له، كان يوزع المليارات والملايين، وسعها يمنة ويسرة، وسعها في إيرلندا، وسعها للحركات يمنة ويسرة، كأنه الوصي على مال الله، وشعره يعاني الأمرين. هذا الرجل الذي سمى شعبه بالجرذان، انتفخت الأنا في نفسه فصار بالونا، بالونا ضخما. هذا البالون سرعان ما دخل داخل سرداب من السرادين، سرعان ما خرج وهو جرذ من الجرذان. هذا الرجل سرعان ما جعله الله إبرة لكل طاغية وكل متكبر. سكب دمه، كان يمكن أن يعيش، كان يمكن أن يتنازل وأن يذهب بعيدا ويترك شعبه. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا؟ درس البارحة هو درس لكل ظالم مستبد، ولكن ثار عليه شعبه وعين في أيام في شهور ما بين حاكم كالقتل في رصاصة من بارحة، وما بين زعيم كالحوكم خلف القضبان، وما بين زعيم كالهرب، وما بين زعيم كالسحب. أما آن لحاكم اليمن لصالح؟ أما آن لصالح أن يعتذر؟ أما آن له أن يبتغب؟ كان يمكن لأولاد القذافي أن يخرجوا بعيدا عن ليبيا. كان المعتصم القذافي يصرف في ليلته 2 مليون دولار وشعبه يموت جوعا، لكنهم أبوا إلا القتل، لأنه أقول لكم سبب قتلهم، سبب مصيرهم هي أنات المظلومين، هي بكاء المقهورين، سبب مصيرهم هي دماء المضطهدين. الذي حدث البارحة هي نتيجة ما فعلوه، وهذه النتيجة هي نتيجة الدنيا. أما الآخرة فقوله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى. أين مجده؟ أين سؤدده؟ أين عظمته؟ يا ملك الملوك رأيناك البارحة تنهار، يا من قلت أنك المجد تريس المجد تحت الأقدام، يا من قلت أنك الزعيم الملهم، أنت اليوم لا تساوي شيء. مثلك كمثل النمرود أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. الشعب مقهور، الشعب مظلوم، قال أنا أحيي وأميت. أين زعامته؟ أين فخامته؟ أين الكتاب الأخضر؟ أين أبنه؟ أين كتائبه؟ أين حراسه؟ ذهبوا أجمعهم كلها لصالح، بنفس المنطق وبنفس الجزاء ستكون النتيجة، لكن اخرج إني لك من الناصحين، اخرج بلا تدمير للبلاد والعباد، إذا خرجت يكفي البلد ما فيها، اخرج إني لك من الناصحين، حافظ على نفسك وعلى أولادك وعلى عائلتك. أقول لكم بصراحة أن أبت الزعماء من ظلمناه أبت الزعماء، زين العابدين بن علي في الحقيقة كان أذكى، فر بجسده وماله، أما من تكبر وتجبر فسينال الجزاء، والأيام القادمة تثبت ذلك، لأنها سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. وأما عاد رأوا قصة عاد، أرسل الله عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. أليس ما حصل الأمس كما رأيناهم اليوم أعجاز نخل خاوية؟ أولئك الطغاة ذاك مصيرهم، ذاك مصير أن ينتفخ ذاته وتنتفخ الأنا في نفسه. أيها المؤمنون، في ختام هذه الخطبة، وقد جنحت بكم بعيدا، ذهبت إلى الذات وإلى ترقب الذات، أجنح معكم وأذهب معكم إلى من يذهب من حجاج بيت الله إلى بيت الله، وأرسل معهم رسائل: يا حجاج بيت الله، يا من نويتم الحج إلى بيت الله وجهزتم أنفسكم، هناك سنذهبون وبالكعبة ستلتقون. أوصيكم حينما تصلون إلى الكعبة، أول نظرة إلى الكعبة دعوتكم فيها مستجاب. حينما تنظر عيناكم وتتكحل عيونكم برؤية الكعبة المشرفة دعوتكم مستجابة. إذا وصلتم الكعبة فلا تظنوها النهاية، بل من الكعبة تبدأون. الكعبة ليست النهاية، بل الكعبة البداية. من الكعبة تبدأون. أجسامكم تطوف حول الحرم، لكن قلوبكم ترفرف مع الملائكة في عليين، تسبح مع الملائكة في أعلى عليين. يا حجاج بيت الله، يقول نبينا صلى الله عليه وآله: من ختم المصحف في الكعبة عند الحرم، من ختم المصحف في مكة عند الحرم، لم يمت إلا وقد رأى وجه رسول الله صلى الله عليه وآله. لا يمكن أن يموت إلا وقد تكحلت عيناه برؤية رسول الله. حجكم انطلاقة كبرى إلى عالم الروح. هناك ستهاجرون إلى الله، هناك ستلتقون برسول الله صلى الله عليه وآله، بالروضة المباركة، بالقبر الشريف. خاطبوا رسول الله، اشكوا على رسول الله، اشكوا عليه حال الأمة وحال القضاة وحال الظلمة، واطلبوا من رسول الله أن يتشفع عند ربكم بغفران الذنوب لنا ولكم، وأن يفرج الله عن هذه الأمة بأسها. هنيئا لكم، هنيئا حجكم، هنيئا وقوفكم بعرفات ومبيتكم بمنى، هنيئا هنيئا حينما تطوفون بالبيت وتزورون الرسول وتقفون عند أحد، هنيئا لكم. أسأل الله العلي العظيم أن يجمعنا جميعا في مستقر رحمته، إنه سميع مجيب الدعاء. أكثر من الصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه الوصي وباب مدينة عنده الشيطان المضارب إمام المشارف والمغارب جم الفضائل والمناقب مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى سكنه الحوراء فلة كبد المصطفى فاطمة البتول الزهراء، وعلى ولديهما الحسنين سيدي شباب أهل الجنة السعداء، وعلى جميع آل رسول الله وأصحاب رسول الله وأزواج رسول الله ومن سار على نهج رسول الله إلى يوم الدين. ارفعوا أياد الضراعة إلى الله العلي العظيم. يا من ستر القبيح، يا من أظهر الجميل، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا عظيم العفو، يا حسن التجاوز، يا باسط اليدين بالرحمة، يا منتهى كل شكوى، يا صاحب كل ملأ، يا حاضر كل ملأ، يا من إذا من دعاه أجبته، يا من إذا من ناداك لبيته. يا الله يا الله، لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ظالما إلا قصرته. اللهم ولا ظالما إلا قصرته، ولا مظلوما إلا نصرته. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة. وفي الختام نسأل الله الكريم أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن ينفعنا بما سمعنا. وتقبلوا خالص تحياتنا. تسجيلات صنعاء للإنتاج الإعلامي والتوزيع، اليمن صنعاء، هاتف رقم 770-68-5454. وترقبوا منا كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.